بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فآخر ما وقفنا عنده هو مبحث أداة التعريف. فنريد أن نعرف الآن لماذا يأتي المسند إليه معرفا بال، بعد أن فرغنا من الكلام عن العلم والضمير والاسم الموصول واسم الإشارة. ننتقل بعد ذلك إلى المعرف الذي بعده، وهو المعرف بال. نعم، المعرف بال. سيبقى معنا بعد ذلك ماذا؟ المعرف بالإضافة. كل هذا سيأتي إن شاء الله على الترتيب. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكونه باللام في النحو علم، لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي، وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي. وكونه، أي كون المسند إليه معرفا باللام، باللام يعني بأل، تمام، أي وكون المسند إليه معرفا باللام علم في النحو، علم في النحو أي معلوم شأنه وبحثه في النحو، فلا حاجة للبلغاء إلى ذكره. يعني أن بيان تقسيم أداة التعريف ال إلى عهدية وجنسية، وتقسيم كل منهما إلى ثلاثة أقسام، وبيان الخلاف الجاري بين النحويين في ما هي أداة التعريف، هل هي ال برمتها أم الهمزة فقط، الحرف تعريف أم اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. تذكرون هذا البيت من ألفية بن مالك في باب آل التعريب. إذن هذه المباحث كلها أين توجد؟ قال: علم في النحو، علم في النحو. لذلك أنا كررت لكم كثيرا: لا تدرس معنى هذا الكتاب ما لم تتشبع من النحو ولم تدرس النحو. تدرس النحو أقل شيء أن تكون قد درست قطر ندى، هذا أقل شيء، وكلما زدت كلما كان أفضل، ثم تأتي تدرس هذا الكتاب. قال: لأن النحاة بسطوا الكلام في بيان ذلك. إذن الناظم ماذا فعل هنا؟ أحال، أحالك على علم النحو، قال لك مباحث آل التعريف وتقسيماتها وبيان الخلاف فيها، هل هي آل برمتها أداة التعريف أم اللام أم الهمزة فقط. نعم، خلاف بين النحويين، هل آل برمتها أم اللام فقط. هنا عبر فقال الهمزة. طيب، على كل، قال: أن النحاة بسطوا الكلام في بيان ذلك، وطالب هذا الفن لا بد له من الدخول في النحو قبل الدخول في هذا الفن، ليعلم مباحثهم في أقسام أداة التعريف واختلافهم في أداة التعريف. والمقصود في هذا الفن، أي فن البلاغة، بيان سبب تعريف المسند إليه باللام، هذا الذي نريده. لذلك قال الناظم: لكن الاستغراق فيه ينقسم، أي إنما ذكر هذا التقسيم، أو إنما ذكر الناظم الأخبري هذا التقسيم ولم يحله على علم النحو، لأن النحاة لا يبحثون عنه هناك، أي عن هذا التقسيم غالبا لا يبحثون عنه، قاله الناظم في شرحه. ولكن للاستدراك كما تعلمون استدرك على قوله في النحو علم، كأنه يقول: ولكن هذه المسألة لم تبحث في علم النحو غالبا. فيه أي في اللام المعرفة أو المعرفة، في اللام المعرفة أي المفهوم منها لا بد من البحث عنه في هذا الفن لأنه من مباحثه. فنقول الآن سنبحث هذه المسألة التي يزعم الناظم بأن معظم أو غالب النحويين أو أن النحويين غالبا لا يذكرونها. ما هي؟ قال: فذلك الاستغراق، قال، ينقسم إلى حقيقي وعرفي. هذا المبحث، هذا المبحث الذي يهتم به البيانيون. نقول هذه تنقسم على الاستغراقية، تنقسم إلى قسمين: الاستغراق الذي هو الشمول، تمام، إما أن يكون استغراقا حقيقيا وإما أن يكون استغراقا عرفيا. ما هو الحقيقي وما هو العرفي؟ قال: فالحقيقي أن يراد كل فرد، نعم، مما يتناوله اللفظ بحسب ما يتفاهمه أهل اللغة، أي أن يراد المعنى الذي يتفاهمونه من اللفظ. مثل ماذا؟ عالم الغيب والشهادة، أل هنا في الغيب وألف الشهادة للاستغراق. ما نوع الاستغراق؟ الاستغراق الحقيقي، استغراق يعني الشمول. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل غيب بلا استثناء، ويعلم كل شهادة بلا استثناء، أي عالم كل غيب وكل شهادة. كل غائب عنا يعلمه سبحانه، وكل مشاهد لنا يعلمه سبحانه. هذا الاستغراق الحقيقي وهو الطبيعي، يعني لا يحتاج لبيان لأنه واضح. فهو يفيد الاستغراق الشيء بجميع أفراده بحسب ما تعرف عليه أهل اللغة. فكأنه قال عالم كل غيب وعالم كل شهادة. الثاني هو الذي يحتاج لبيان، وهو الاستغراق العرفي، وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ لا بحسب اللغة بل بحسب العرف. يعني هو يفيد الاستغراق عرفا لا لغة، أي بحسب ما يتفاهمه أهل العرف، تمام، الذين هم الناس. وأهل العرف ليسوا هم نفسهم أهل اللغة، لا تلازم بينهم. طيب، فنحن قد نتعرف على شيء لم تتعرف عليه، لم يتعرف عليه الناس من قبلنا. إذن العرف شيء واللغة شيء. طيب، إذن أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف، أي بحسب ما يتفاهمه أهل العرف، أي أن يراد المعنى الذي يتفاهمونه من اللفظ، نعم، بحسب ما تعرف عليه. مثاله أن تقول مثلا جمع الأمير الصاغة، جمع الأمير الصاغة، الصاغة جمع صائغ، وهو من يصوغ الذهب والفضة ويسبكهما ليجعلهما حليا، نعم. وأصل صاغة صاوغة، صاوغة مثل كامل وكملة، صائغ وصوغة، كان هكذا يجب أن يقال صوغة، نعم، لكن تحركت الواو وانفتح ما قبلها فغلبت ألفا فصارت صاغة، واضح، فأدى صرفية يعني. طيب، إذا جمع الأمير الصاغة، هل الأمير يستطيع أن يجمع كل صاغة على وجه البسيطة، كل صاغة على وجه الأرض من الشرق إلى الغرب؟ الجواب لا. إذا ما المراد بأل في قولنا جمع الأمير الصاغة؟ أل هنا قلنا إنها للاستغراق، هل هي الاستغراق الحقيقي؟ مستحيل، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل الذي يجمع العباد يوم القيامة. طيب، إذا هنا استغراق إيش؟ عرفي. ما معنى عرفي؟ يعني أن يراد من اللفظ ما يفهم بحسب العرف. فإذا الناس تعارفوا على أنه إذا قيل جمع الأمير الصاغة أي جمع صاغة بلده، جمع صاغة بلده، لأن هذا هو المتعارف عليه من إطلاق هذا اللفظ مثل هذا الأسلوب. إذن هو استغراق أم لا؟ هو استغراق لكنه عرفي لا حقيقي، واضح؟ فهو يشمل جميع الصاغة في بلد الأمير، لأن هذا البلد هو الذي تحت سلطانه وقوته وقهره، أما سائر البلدان فليس تحت سلطانه، فلا يستطيع أن يجمع صاغته. فإذا العرب تفهم من هذا جمع الأمير الصاغة، فلا يأتي أحمق ويقول لا تعمم، لا تعمم كما يقولون الآن، نعم، في وسائل التواصل غيره، هذا جهل، يعني جهل بالعربية وجهل بالأصول وجهل بعلوم كثيرة. هذا ليس فيه تعميم حقيقي، وإنما هو تعميم عرفي، شمول عرفي، أي صاغة بلده لا كل الصاغة، إذا كان الأمير أمير بلد لا أمير المسلمين. أما إذا كان أمير المسلمين فإذا قيل مثلا جمع الأمير الصاغة، من المقصود بالأمير؟ إذا قصدت به أمير المسلمين الذي هو الخليفة، فحينئذ يمكن أن نحمل الصاغة على ما هو أعم من البلد الواحد، بأن يكون يشمل جميع بلدان المسلمين، نعم، بأن يشمل جميع بلدان المسلمين على كلين. ثم قال الناظم وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي، أي والاستغراق أعم وأشمل حالة كون ذلك الاستغراق في مفرد من الاستغراق الحاصل في الجمع والمثنى. نحن عندنا مفرد وعندنا جمع وعندنا مثنى، صح؟ أو إذا أردتم على الترتيب، عندنا مفرد، عندنا مثنى، عندنا جمع. أي هذه الثلاثة أشمل وأعم في الاستغراق؟ قد تظن أنت أن الجمع، لا، وليس المثنى وليس الجمع. أعم هذه الثلاثة وأشملها في الاستغراق هو المفرد، لذلك قال وفي فرد من الجمع أعم. نعم، وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي، يعني يريد أن يقول الاستغراق أعم وأشمل متى؟ حالة كون ذلك الاستغراق في مفرد من الاستغراق الحاصل في الجمع من باب أولى المثنى. والمراد بالاستغراق ما هو أعم مما كان بحرف التعريف أو غيره. فالاستغراق أحيانا يحصل عند الأصوليين كما درسنا حرف النفي مع النكرة، ما جاء طالب، نعم نكرة مع نفي في العموم. والمراد بأن الاستغراق المستفاد من المفرد أعم وأشمل من الاستغراق المستفاد من الجمع والمثنى، وذلك لأن المفرد يتناول كل واحد من الأفراد، واستغراق المثنى إنما تناول كل اثنين ولا ينافي خروج الواحد، واستغراق الجمع إنما يتناول كل جماعة لكن لا ينافي خروج الواحد والاثنين. انتهى من شرح التفتزاني المسمى بالمطول. إذن قولنا مثلا انظروا هنا، لا رجال في الدار، لا رجال في الدار يصدق إذا كان فيها رجل أو رجلان، بخلاف قولك لا رجل فيها. فلا رجل فيها معناها لا رجل فيها ولا اثنان ولا ثلاثة، لذلك هو أعم. نعم، هذا قد درسناه أين شباب؟ هذا درسناه بالتفصيل في باب لا النافية للجنس في النحو، عرفنا لماذا يعني لا رجل يعني تفيد هي نكرة عندما نقول لا النافية للجنس. نعم، لا النافية للجنس، واستعمال المفرد على كل حال هنا أشمل وأعم. اقتفي أي اتبع وهو تكملة بيت. طيب، ثم قال ومعنى كلام الناظم أن من الأسباب التي ترجح كون المسند إليه معرفا باللام الإشارة بها إلى فرد معهود ذكرا. إذن الآن سيبين لك أنواع العهد، فنحن هناك ما يسمى بالعهد الذكري، تمام، وهناك العهد الحضوري، وهناك العهد الذهني، قريب يعني من مباحث النحويين، لكن هناك بعض الزيادات التي سنذكرها. طيب، إذن نقول المسند إليه إذا عرف بأل فنحن نشير به إلى فرد معهود ذكرا أو حضورا أو ذهنا، تمام، ذكرا بين المتكلم والمخاطب من أفراد الحقيقة، واحدا كان أو أكثر، نحو قوله تعالى المصباح في زجاجة. لاحظ الآن الزجاجة، أل هنا للعهد الذكري أي الزجاجة المذكورة آنفا، واضح؟ وهذا نفس المثال الذي يمثل به النحويون، المصباح في زجاجة، ثم قال الزجاجة أي الزجاجة المذكورة، تمام. إذن الإشارة بها إلى فرد معهود ذكرا، كيف عهد هذا الفرد؟ ذكرا، لأننا ذكرناه قبل قليل، معهود بين المتكلم وهو هنا الله عز وجل والمخاطب وهم الناس في هذه الآية. وأحيانا يكون العهد حضوري، نحو اليوم يوم عيد أي اليوم الحاضر، أل هنا للحضور أي هذا اليوم الحاضر الماثل أمامك الذي نعيشه الآن. ومثل له بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم الحاضر الذي أنتم فيه، لأن هذه الآية نزلت في يوم عرفة، تمام. الثالث العهد الذهني، العهد الذهني يعني لا يذكر شيء، نعم لا يذكر شيء قبله. نعم، ننظر مثال، قال أو ذهن نحو حبذ الغار. انظر هنا ال في الغار لم يسبقها ذكر، ليس مثل المصباح في زجاجة الزجاجة، طيب لم يذكر قبلها نكرة ثم وعيد معرفة، طيب إذن لم يذكر شيء قبله، وأيضا ليس هو حضوري، فإذا ما هو هذا ذهني؟ أي هناك غار معهود ذهنا، أي متعارف عليه بين المخاطب وبين المتكلم. هو يعرف إذا قلت لك حبذا الغار، طيب أنت تعرف ينصرف ذهنك إلى غار معين، ينصرف ذهنك إلى غار معين، فذا قيل له عهد ذهني، لأن هناك اتفاق ذهني لا ذكري بيني وبينك على أن المقصود به الغار الفلاني. تمام؟ وهو الغار الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ماذا كنت أريد أن أقول؟ نعم، هذا مثل عندما تقول مثلا أصدر الأمير بيانا، فهناك أمراء كثر في الأرض، لكن ذهنك ينصرف إلى من؟ إلى أمير معهود في الذهن بيني وبينك، وهو أمير هذه البلدة مثلا. نحن مثلا عندنا هنا في بلادنا أمير على رأس البلد أو رأس الهرم هو الأمير، فعندما نقول جاء الأمير أو قال الأمير أو أصدر الأمير، مباشرة يذهب ذهن الناس هنا عندنا في قطر إلى أمير البلاد، صح ولا لا؟ إذن هنا للعهد الذهني، أي لأن بين المخاطب وبين المتكلم عهد، نعم، ومثل أشبه بالاتفاق على أنه إذا استعمل هذا اللفظ فإن ذهنك يذهب إليه مباشرة. حبذا الغار، غار دخل فيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. قال أول إشارة بها إلى نفس الحقيقة. ومن استعمالات ال أننا نستعمل ال لبيان حقيقة الشيء دون النظر إلى أفراده، يعني إيش؟ يعني ليس فيه شمول، ليس فيه عموم، كقولك الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة. ما معنى هذا الكلام؟ هل المراد كل رجل خير من كل امرأة؟ الجواب لا، لأن هذا الكلام باطل، مخالف للواقع ومخالف للتاريخ ومخالف أيضا للشريعة. طيب إذن ما المراد الرجل خير من المرأة؟ نقول ال هنا لبيان الحقيقة، أي حقيقة الشيء، حقيقة الرجل، تمام؟ ليس حقيقة الواقع، لا، نريد أن نقول أن الرجل هنا ال لبيان الحقيقة، أي حقيقة الرجل من حيث هو بغض النظر عن أفراده خير وأفضل وأقوى من حقيقة المرأة من حيث هي بغض النظر عن أفراده. واضح؟ أي حقيقة الرجل الملحوظة ذهنا، وهو ما هو حقيقة الرجل الملحوظة ذهنا؟ الذكر الإنساني، هذا هو المقصود، خير من حقيقة المرأة الملحوظة ذهنا، أي دون النظر إلى الأفراد، وهي الأنثى الإنسانية. واضح؟ طيب إذن هذا بيان لحقيقة الشيء. وأما الأفراد فعائشة مثلا رضي الله تعالى عنها أفضل من ملايين الرجال، صح ولا؟ هذا إذا نظرت إلى الأفراد، نحن لا ننظر إلى الأفراد، ننظر إلى الحقيقة الملحوظة ذهنيا. واضح؟ حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة دون النظر إلى الأفراد، يعني كأنه يقول الرجولة خير من الأنوثة، لأن الرجال يعني يجاهدون في سبيل الله ويحضرون الجماع والجماعات ويحكمون البلدان وأشياء كثيرة. طيب ثم قال ومثله أي من مثل هذا المثال الذي ذكرناه، وهو الرجل خير من المرأة، إذا أردت مثالا آخر من أمثلة المناطق، مثلا عندما نقول الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، نعم، يعني المثال تأملوا. مثال ثالث قال الدينار خير من الدرهم، الدينار خير من الدرهم، يعني حقيقة الدينار خير من حقيقة الدرهم دون النظر إلى الأفراد. ثم قال أو الإشارة بها إلى الاستغراق الحقيقي لجميع الأفراد، هذا سهل، نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، يعني إن كل إنسان لا فيه خسر. هذا استغراق حقيقي وقد تقدم معنا قبل قليل، عالم الغيب والشهادة، نفس المثال نفس الحكم. أو الاستغراق العرفي مثلنا عليه قبل قليل، جمع الأمير الصاغات، جمع الأمير الصاغات. طيب ثم نقول مرة أخرى، استغراق المفرد سواء كان بحرف التعريف، نعم، مثل الرجل، أو بغيره مثل لا، مثل استعمال لا النافية للنكرة مع النكرة، أشمل وعم من استغراق المثنى والجمع، بمعنى أنه يتناول كل واحد من الأفراد، والمثنى إنما يتناول إيش؟ كل اثنين اثنين، والجمع كل جماعة جماعة، بدليل صحة أن نقول لا رجال في الدار، مع أنه يوجد في الدار إيش؟ رجل أو رجلان، لكن أستطيع أن أقول لغة إيش؟ لا رجال في الدار، لأنني نفيت وجود الجماعة، لكن لم أنفي وجود الواحد والاثنين، إذن ممكن يكون في واحد أو اثنين، واضح؟ فإذا عندما أقول لا رجال في الدار، نعم أنا نفيت وجود الجمع، لكن هل يلزم منه نفي وجود رجل واحد؟ لا. هل يلزم منه نفي وجود رجلين؟ لا. فهمتم؟ فلذلك هذا دليل على أن استغراق الجمع ضعيف، ليس مثل استغراق المفرد، المفرد أقوى. طيب دون لا رجل، فإن يعني بعكس عندما تقول لا رجل في الدار، لو استعملت لا رجل في الدار يعني استعملته مفردا، فإنه لا يصح أن تقول لا رجل في الدار إذا كان فيها رجل واحد، لا تستطيع أن تقول لا رجل في الدار، أو رجلان لا تستطيع، وهذا في النكرة المنفية مسلم. أما في المعرف باللام فلا، أي لا يسلم للناظم هذا الكلام، بل الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو، ودل عليه الاستقراء وأشار إليه أئمة التفسير. انتهى من التلخيص، تلخيص مفتاح. يعني إذا نقول حتى تفهموا فقط ما هو الاعتراض، مع أني أنا لا أحب دائما الدخول في الاعتراضات لأنها يعني تشتت الطلبة، لكن هذه مسألة مهمة. باختصار شديد شباب، الاستغراق إما أن يكون بواسطة آل التعريف، وهي التي لأجلها نحن عقدنا هذا المبحث، تمام؟ الاستغراق إما أن يكون بآل التعريف، مثل أن تقول عالم الغيب والشهادة، أي عالم كل غيب، طيب، وإما أن يكون الاستغراق باستعمال ما النافية مع النكرة أو لا النافية مع النكرة، مثل أن تقول لا رجل في الدار، أي ولا واحد، لا هنا لا في الجنس، تمام؟ إذن إما أن تعمم مستعملا ال، وإما أن تعمم مستعملا لا النافية للجنس مع النكرة، تمام؟ الناظم الأخضر ماذا يقول؟ يقول إن الاستغراق الحاصل بالمفرد أعم وأتم وأشمل من الاستغراق الحاصل في المثنى والجمع. هل هذا الكلام مسلم له؟ مجمع عليه؟ الشارح ماذا يقول؟ نقل عن التلخيص وغيره، يقول إذا كان يقصد لا النكر لا النافية للجنس مع النكرة مثل لا رجل في الدار، فكلامه صحيح، كلامه صحيح، أن المفرد قولنا لا رجل أعم وأشمل من أن نقول لا رجلين أو لا رجال، حلو. وأما إن كان الأخضري يقصد ببيته آل التعريف، وهو ظاهر البيت لأن المبحث في آل التعريف، طيب فهذا الكلام غير مسلم له، بل نقول إن الجمع المعرف بأل، نعم، الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد، واضح؟ يعني مثله مثل المفرد، مثله مثل المفرد. إذن قد أفلح المؤمنون، أي قد أفلح كل المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، واضح؟ وليس كما ذكره الناظم من أن المفرد أعم وأشمل من الجمع إذا كان يقصد به التعريف، وهو ظاهر كلامه. إذن هنا لا نسلم للناظم ما ذكره، بل نقول الجمع أيضا يتناول كل واحد من الأفراد، قد أفلح المؤمنون أي قد أفلح كل المؤمنين. هذا الذي ذكره أكثر أئمة الأصول وأكثر أئمة النحو، ودل عليه الاستقراء للكلام العربي، وأشار إليه أئمة التفسير، والحمد لله. وبهذا نكون انتهينا من هذا المبحث الطيب. نأخذ يعني التمرينات والأجوبة بسرعة من باب المراجعة. ما معنى التعريف المسند إليه بأل؟ واضح هذا، أن يؤتى مسند إليه بأل العهدية أو بأل الجنسية، لأغراض ستأتي. كم أسباب تعريف المسند إليه بأهل العهدية؟ نقول أسباب تعريف بها ثلاثة: أن يتقدم ذكره صريحا نحو المصباح في زجاجة الزجاجة، نعم، ومثل عليها أيضا بقوله تعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي الرسول المذكور آنفا. الثاني تقدم ذكره تلويحا، ما معنى تلويحا؟ يعني تلميحا، إشارة، لا تصريحا ولا ذكرا. التلويح عكس التصريح، وهذا مثاله لطيف جدا ويدل على تأمل الأئمة في القرآن ودقة نظرهم. يقول كقوله تعالى وليس الذكر، قد شرحنا هذه الآية في مئة المعاني والبيان، وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، هنا ال في الذكر لن يتقدم ذكره صريحا، تمام، لم يتقدم ذكر للذكر قبل هذه الآية صريحا، لكنه تقدم ماذا؟ تقدم تلويحا، أي أشير إليه إشارة. كيف؟ لأنه دخل في عموم آية سابقة، فهو ذكر لكن لا على وجه التصريح وإنما على وجه التلويح. كيف؟ قال تقدم ذكره في ضمن عموم، عموم ما، وما تفيد العموم كما عرفنا في الأصول، من قوله تعالى ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. هي لما كانت حاملا كانت ترجو أن يكون هذا الحمل إيش؟ ذكرا. طيب، والنذر هذا تحرير أو تفريغ المولود لخدمة بيت المقدس. هي ماذا كانت تريد أن تقول؟ كما تعرفون من تفسير هذه الآية، هي تريد أن تقول يا رب يعني إذا جاءني هذا المولود الذكر فإني سأفرغه وأحرره، نعم، وأنذره لخدمة بيت المقدس، يكون متفرغا لخدمة بيت المقدس. ومن الذين يخدمون بيت المقدس؟ الذكور أم الإناث؟ الذكور. الإناث لا يجوز لهن أن يخدمن بيت المقدس لأنه سيلزم من ذلك الاختلاط، كما قال أئمة السلف في تفسير هذه الآية، سيلزم منه الاختلاط بالذكور، وهذا لا يجوز شرعا، حتى عند إسرائيل كان محرما، تمام. فإذا عندما قالت يا ربي إني نذرت لك ما، أي الذي في بطني، ما هنا لفظ يفيد العموم كما هو معلوم في علم الأصول، تمام، فيدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الذكر، وهي التي أرادته، هي أرادت أصلا الذكر، تمام. إذن لما قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا كأنها قالت ربي إني نذرت لك ذكرا، ذكرا محررا. إذن ذكرته أم لم تذكره؟ ذكرته. ذكرته تصريحا أم تلويحا؟ تلويحا. كيف؟ لأنه دخل في عموم ما، واضح، دخل في ضمن عموم ما. إذن عندما يقول بعد ذلك الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، أي وليس الذكر المذكور آنفا تلويحا، واضح؟ إذا تقدم له ذكر تلويحا لا تصريحا، واضح هذا؟ بينما المصباح في زجاجة الزجاجة هنا تقدم تصريحا كما هو واضح. يقول هنا نعم، قال كقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، والذكر وإن لم يتقدم ذكره صريحا فإنه قد تقدم ذكره في ضمن عموم ما، من قوله تعالى ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. فإنهم كانوا، أي بني إسرائيل، لا يحررون لخدمة بيت المقدس إلا الذكور، وهو المعني بما، هذا الذي قصدته هي في دعائها. ويسمى هذا عهدا إيش؟ كنائيا، لأن ما هنا كناية عن الذكر، لأن ما كناية عنه أي عن الذكر. والمراد بالكناية هنا، هنا في هذا المبحث، ما يقابل أي ما هو عكس الصريح. إذن عكس الصريح ما هو؟ الكناية. وليس المراد بالكناية هنا ما سندرسه إن شاء الله تعالى لاحقا في فن البيان، وهو مبحث الكناية، نعم، هذاك كناية اصطلاحا، لك شيء آخر، سنعرفه إن شاء الله في موضعين في علم البيان. أما هنا الكناية المقصود بها ما يقابل وما هو عكس الصريح، فتقول هذا شيء صريح وهذا شيء كناية. ولا شك أن ما هنا ليست صريحة في الذكر بل مبهمة، وفهم معنى الذكر منها وفهم معنى الذكر منها إنما هو بقرينة ذكر التحرير بعدها لما قالت محررة، والتحرير لا يكون إلا للذكور. هذا جميل جدا. والثالث حضوره بذاته، يعني الإشارة إلى أن هذا الشيء حاضر الآن، مثل أن تقول اليوم يوم عيد، أي هذا اليوم الحاضر الذي نحن فيه، أو بمعرفة السامع له نحو هل انعقد المجلس، هل انعقد المجلس أي المجلس الحاضر، ويسمى عهدا حضوريا. وإذا سئلت كم أسباب تعريف المسند إليه بأل الجنسية، تسمى الجنسية وتسمى أيضا لام الحقيقة، نقول أسبابه أربعة. الأول الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي بقطع النظر عن عمومها أو خصوصها، نحو قول المناطقة الإنسان ما هو، ما تعرفه، حيوان ناطق. نعم، أي هذه حقيقة الإنسان أنه حيوان ناطق بغض النظر عن عمومها أو خصوصها، لا ننظر إلى زيد ولا إلى عبيد ولا إلى فاطمة ولا إلى هند، لا، الإنسان من حيث هو ما حقيقته، حيوان ناطق. وتسمى لام الجنس لأن الإشارة إلى نفس الجنس أي جنس الإنسان بقطع النظر عن الأفراد، مثله أن تقول الذهب، أي الذهب من حيث هو حقيقة الذهب، نعم، بقطع النظر عن عمومها أو خصوصها، أثمن من حقيقة الفضة. الثاني الإشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد مبهم، أنت تريد حقيقة الشيء لكن لا تريد، يعني لا تريد إلا فردا واحدا، لكن هذا الفرد مبهم غير معين، واضح؟ إذن أنت تريد حقيقة الشيء وتريد فردا واحدا منه، لكن هذا الفرد غير معين وإنما هو مبهم. هذا متى يكون؟ إذا قامت القرينة على ذلك. مثاله الذي مثلنا عليه في مئة المعاني والبيان قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب، قال إذ الحقيقة من حيث هي، أي حقيقة الذئب، هي أمر لا وجود له في الخارج حتى يتحقق منه أكل أو شرب. وليس المراد من هذه الآية فردا هل يعقوب عليه السلام كان يخاف على يوسف ذئبا معروفا معينا محددا بلونه وشكله وطوله وعرضه موجود في البر يعرفه؟ لا، ولا يخاف عليه ذئبا معروفا، إذن ليس إيش معينا بل هو إيش مبهم، تمام؟ إذن وليس المراد منه فردا معينا من أفراد الحقيقة أي حقيقة الذئب، إذ لا عهد في الخارج بذئب معين، هو يعني لا يعرف ذئبا معينا يخاف منه. طيب إذن يعقوب مما يخاف؟ قال فتعين أن يكون مراد يعقوب عليه السلام فردا أي ذئبا واحدا مبهما غير معين من أفرادها أي من أفراد هذه الحقيقة، يعني كأنه يقول أنا أخاف عليه ذئبا من الذئاب أن يأكله. واضح هذا؟ وأخاف أن يأكله الذئب، أي أن يأكله ذئب فرد مبهم غير معين ذئب من الذئاب. ومنه قول الشاعر ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها متى شاب الغراب. هذه نصيحة عظيمة جدا لطالب العلم، يقول من أراد أن يطلب العلوم من غير كد وتعب وسهر واجتهاد وإنما بالنوم واللهو واللعب، هذا تعرف متى سيدرك العلم؟ سيدركها إذا شاب الغراب. وهل الغراب يشيب؟ الجواب لا، إذن هذا لن يدرك العلم. هذا مثل عندما نقول نحن إذا حجت البقر على قرونها، هل البقر تحج؟ لا. هل البقر تحج على قرونها؟ لا. إذن هذا معناه أنه مستحيل، كما أن حج البقر على قرونها مستحيل، نعم، فكذلك إدراكك للعلوم وتحصيلك للعلم وكونك ستصبح عالما هذا مستحيل، كما أن شيب الغراب مستحيل. واضح؟ طيب هنا ما الشاهد؟ سيدركها متى شاب الغراب. ال في الغراب ما نوعها؟ نقول هذا للإشارة إلى الحقيقة، أي حقيقة الغراب في ضمن فرد مبهم، فهو لا يريد غرابا معينا، ولا يريد الغراب هذا الموجود في حديقة الحيوان، الغراب الموجود فوق غصن الشجرة الذي يعرفه هو ويزعجه كل يوم، لا لا، هو لا يريده فردا معينا من الغربان، وإنما يريد غرابا مبهما واحدا. فليس المراد حقيقة الغراب بقرينة قوله شاب، وليس المراد نعم، إذن لأن الغراب أصلا لا يشيب، الغراب لا يشيب. نعم، وليس المراد فردا معينا من أفراده، إذ لا عهد بغراب معين، هو لا يقصد، ليس هناك عهد ذهني ولا ذكري ولا حضوري بينه بين متكلم في غراب معين، بين متكلم والمخاطب. فظهر، إذا ما المراد بقوله سيدركها متى شاب الغراب؟ نقول ظهر أن المراد فرد مبهم، ومدخولها في المعنى كالنكراء. نعم، يعني الغراب هنا مدخولها، أي مدخول أل، المدخول هو الاسم الذي دخلته أل. فإذا ما هو مدخول أل هنا في البيت؟ مدخوله كلمة غراب، هي مدخول أل، أل داخل وغراب مدخول. تمام، إذا يقول لك الشارح هنا، إذا عرفت هذا، إذا عرفت ما معنى الإشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد مبهم، نقول الذئب هنا في الآية والغراب في هذا البيت، ومن الغريب أنها كلها حيوانات، طيب نقول هي في قوة، هي معرفة لكنها في قوة النكرة، هي معرفة لكنها في قوة النكرة، يعني كأنه قال أخاف وأخاف أن يأكله ذئب من الذئاب، متى شاب غراب من الغربان. لذلك يعامل معاملتها نحويا، نحويا نتعامل مع هذا الأسلوب، وهي أل التي يشار بها إلى الحقيقة في ضمن فرد مبهم، نتعامل معه نحويا على أنه نكرة، بدليل أننا نعرب الجملة التي تأتي بعده على أنها نعت. وأنتم تعلمون من خلال دراستنا لعلم النحو أن الجمل بعد النكرات إيش إعرابها؟ الجمل قاعدة مشهورة، الجمل بعد النكرات نعوت، والجمل بعد المعارف أحوال، صح؟ جاء رجل يضحك، ما إعراب جملة يضحك؟ أي يضحك هو، ما إعراب هذه الجملة؟ نقول نعت لرجل، نعت لرجل في محل رفع، لماذا؟ لأن رجل نكرة، والجملة بعد النكرة نعت. وعندما تقول جاء الرجل يضحك، ما إعراب جملة يضحك؟ نقول هذه الجملة حال، لماذا؟ لأن الرجل معرفة، والجمل بعد المعارف أحوال، فكأنك قلت جاء الرجل حال كونه يضحك. واضح؟ إذن الجمل بعد المعارف أحوال، والجمل بعد النكرات نعوت. فعندما نقول جاء رجل يضحك، كأنك قلت جاء رجل ضاحك، ما إعراب ضاحك؟ نعت لرجل، ونعت المرفوع مرفوع. إذن نقول هنا هذا الأسلوب، وخاف أن يأكله الذئب، الذئب هنا في قوة النكرة، لذلك لو جاءت بعده جملة مثلا فإننا نعرب هذه الجملة نعت. متى شاب الغراب، لو جاءت جملة بعد الغراب فإننا نعربها نعت. طيب هل هناك مثال تطبيق لهذا؟ نعم يوجد مثال، نحو قوله تعالى نحو قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، فماذا فعل لما سبه اللئيم؟ فمضيت، ثم قلت لا يعنيني. طيب ولقد أمر على اللئيم، اللئيم أل هنا هي للإشارة إلى الحقيقة، نعم، في ضمن فرد مبهم، أي لحقيقة اللؤم في ضمن فرد مبهم، تمام؟ فهو لا يريد كل لئيم، طيب، ولا يريد فردا معينا من هذه الحقيقة، هو لا يقصد ولائي إنسانا معينا اسمه زيد أو عبيد متصف باللؤم، لا هو لا يريد هذا. إذا ماذا يريد؟ يريد لئيما من اللؤمة. إذن اللئيم معرفة لفظا لكنه نكرة معنا، فكأنه قال ولقد أمر على لئيم. ما صفة هذا اللئيم؟ يسبني. جملة يسبني ما إعرابها؟ في محل جر نعت. لماذا نعت اللئيم؟ لأن نعت المجرور مجرور، تمام. الشاهد في البيت أننا نحويا نعرب جملة يسبني نعربها نعتا. كيف أعربناها نعتا مع أن اللئيم ظاهره أنه معرفة؟ والقاعدة تقول الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات نعوت، فكان يجب طبقا لهذه القاعدة أن نعرب جملة يسبني إيش؟ أن نعربها حالا، لكن مع ذلك لم نعربها حالا وإنما عربناها نعتا، وهذا مما يدل على أن كلمة لئيم في قوة النكرة أي في حكم النكرة. وهذا أيضا مما يدل على أن النحويين لا ينظرون فقط إلى القشور وإلى الظواهر وإلى الألفاظ، بل يغوصون في المعاني، يغوصون في المعاني وبناء على هذه المعاني يعربون، ليست القضية واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذا من حيث المعنى، لكن من حيث اللفظ يجري عليه أحكام المعارف، فيقع مثلا مبتدأ، ومبتدأ يجب أن يكون معرفة كما هو معلوم، ولا يجوز الابتداء بالنكرة كما يقول المالك. فإذا هذا اللفظ مثلا اللئيم الغرابة الذئب يجوز أن نستعمله مبتدأ، تمام، ويجوز أن نستعمله صاحب حال، وصاحب الحال كما عرفنا في الآية الرومية لا يكون إلا معرفة، فيجوز أن نستعمله معرفة، ويجوز أن نستعمله وصفا للمعرفة أو موصوفا بها، وتسمى هذه لام العهد الذهني. طيب، إذن من حيث اللفظ يعامل معاملة المعارف، ومن حيث المعنى يعامل معاملة النكرات، والله أعلم. ثم قال والثالث الإشارة إلى كل فرد، إلى كل الأفراد التي يتناولها اللفظ بحسب اللغة، إما بمعونة قرينة حالية نحو الغيب يعلمه الله تعالى، الهنا الاستغراق الحقيقي يعني كل غيب، كل الغيب، نعم، أو بمعونة قرينة لفظية نحو إن الإنسان لفي خسر. ما هي القرينة التي دلتنا على أن ألف الإنسان تفيد العموم؟ نقول وجود الاستثناء في الآية التي بعدها. كيف؟ أن الله عز وجل بعدها ماذا قال؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب هذا الاستثناء من ماذا؟ الاستثناء من الإنسان، والاستثناء لا يكون إلا من شيء عام، صح؟ تقول جاء الطلاب إلا زيدا، لولا أن الطلاب فيها عموم لما صح الاستثناء. لذلك قال الأصوليون، قالوا الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، فلولا أن كلمة الإنسان فيها عموم لما صح أن نستثني منها إلا الذين آمنوا، واضح؟ فإذا هنا توجد قرينة تدل على أن لفظة الإنسان فيها عموم، هذه القرينة اللفظية وهي قوله إلا بدليل استثناء بعده، ويسمى استغراقا حقيقيا. الرابع الإشارة إلى كل الأفراد مقيدا نحو امتثل الجند أمر الأمير، فإن المراد جميع الأفراد التي يتناولها لفظ الجند عرفا، لا كل الجنود على وجه الأرض، أي جنود مملكته لا جنود الدنيا، إذ ليس في وسع الأمير أن يبسط نفوذ أمره على جنود العالم أجمع عادة، ويسمى هذا استغراقا عرفيا. وهذان الأخيران هما اللذان صرح بهما الناظم، يعني إيش؟ الاستغراق العرفي والاستغراق الحقيقي، نعم، وذلك عندما قال في البيت قال إلى حقيقي وعرفي، ينقسم إلى حقيقي وعرفي. وخلاصة القول فيما ذكرنا، الآن خلاصة الخلاصة يا شباب، تلخيص لكل ما تقدم، نقول أن ال التعريفية قسمان، انتبهوا شباب، هذا تلخيص مهم، ثم هو تلخيص يختلف عن التلخيص الموجود في كتب النحو. البيانيون هنا لهم اصطلاحات تختلف قليلا عن اصطلاحات النحويين، طيب ليس لنا علاقة الآن بالنحو، نحن ندرس البيان. نقول والخلاصة القول فيما ذكرنا أن أل التعريف قسمان، القسم الأول لام العهد وتحته ثلاثة أنواع: صريحي في زجاجة الزجاجة، كناية وليس الذكر كالأنثى، حضوري اليوم يوم عيد، خلاص. طيب، والقسم الثاني لام الجنس وتحته أربعة أنواع: لام الحقيقة من حيث هي نحو حقيقة نحو الرجل خير المرأة، ولام الحقيقة في ضمن فرد مبهم وأخاف يأكله الذئب، ولام الاستغراق الحقيقي نعم إن الغيب يعلمه الله نعم عالم الغيب الشهادة، ولام الاستغراق العرفي جمع الأمير الصاغة. فالجملة كم؟ سبعة، وقد بينا ضوابطها وأمثلتها فاحفظها، فإنها محل غموض في البلاغة والمنطق والأصول، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن النوع السادس والأخير من أنواع المعارف الستة، وهو النكرة المضافة إلى معرفة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.